يخرج يخرج من بين السلس والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة السلام عليكم ورحمة الله.